بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. يبقى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم في الصفة، الصفة كانت في مؤخرة المسجد، وكان يأوي إليها فقراء المسلمين الذين لا يأوون إلى دار أو إلى أهل. فقال: أيكم يحب أن يغدو؟ والغدو الذهاب في أول النهار. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، هذا موضع قريب من المدينة، أو إلى العقيق، والعقيق واد على بعد ميلين أو ثلاثة أميال من المدينة النبوية المنورة. قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. يبقى يروح يغدو في أول النهار كده، يأتي بناقتين، الناقة هي أنثى الجمل، كوماوين وهي الناقة العظيمة السنام، الجمل أو الناقة بيبقى ليها ظهر كده مرتفع لفوق شوية، هذا اسمه السنام. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. وفي رواية: كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟ العقيق على بعد ثلاثة أميال، المسجد جنبيك هنا. فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يبقى يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. طب شوف الناقة بقى كام دلوقتي، يعني عشان الناس اللي هي المادية شوية نقرب لينا وليهم الكلام، الناقة مثلا تمنها كام في مصر؟ 70,000، 80,000. الناقة الكوماء عظيمة السنام كانت من أنفس أموال العرب. أن تذهب إلى المسجد وتتعلم آية أو آيتين خير لك من إيه؟ من ناقة أو ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الأموال فانية، هذه الأموال متاع الدنيا، ومتاع الدنيا فان، ولكن الذي سيبقى لك في ميزان حسناتك هو أعمالك الصالحة، ومن أهم الأعمال الصالحة تعلم القرآن الكريم. فأنت إذا تعلمته وأحسنت قراءته وأحسنت حفظه وقرأت في تفسيره أو حضرت دروس التفاسير وعلمت معانيه وتدبرته، ثم نأتي إلى الثمرة، ثمرة كل هذا العمل بما فيه، يبقى ثمرة قراءة القرآن والحفظ والتفسير وكل هذا العمل بما فيه. ولكن سبحانه وتعالى ربنا من فضله ورحمته أعطى لكل شيء أجر، التلاوة لها أجر وأجر عظيم، والحفظ له أجر عظيم جدا، وقراءة التفسير وتدبره، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهكذا. ثواب عظيم جدا أن تذهب إلى المسجد فتتعلم وتقرأ قراءة جيدة سليمة وتتعلم معاني هذه الآيات. فلا ينسينك تعلم أحكام التلاوة وتصحيح الألفاظ عن الهدف الأسمى، معرفة المعاني ثم العمل بالقرآن الكريم بما فيه من الأوامر والنواهي وهكذا. وهذه فرصة لإخواننا الشباب في فترة الإجازة، فإن شاء الله تعالى تنوي طلب العلم وتجتهد، وإن شاء الله تعالى إذا ربنا اطلع على قلبك إن شاء الله ربنا يعينك ويسر لك هذا التعلم إن شاء الله تعالى. ماشي، نوينا إن شاء الله تعالى نجتهد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.